بحبك يا هادي القلوب أجمعين، بحبك يا هادي القلوب أجمعين، وطاعت رسالتك عبادة ويقين، وطاعت رسالتك عبادة ويقين. بحبك يا هادي القلوب أجمعين، بحبك يا هادي القلوب أجمعين، وطاعت رسالتك عبادة ويقين، وطاعت رسالتك عبادة ويقين. في موكب حياتنا يمر الزمان، وأنوار هديتك نعيم الوجود، وحبك بيهدي القلوب بالإيمان، وذكرك تنور جبين الخلود. في موكب حياتنا يمر الزمان، وأنوار هديتك نعيم الوجود، وحبك بيهدي القلوب بالإيمان، وذكراك تنور جبين الخلود، وتجري السنين وراها السنين، وتجري السنين وراها السنين، وطاعت رسالتك عبادة ويقين، وطاعت رسالتك عبادة ويقين. بحبك يا هادي القلوب أجمعين، بحبك يا هادي القلوب أجمعين، وطاعت رسالتك عبادة ويقين، وطاعت رسالتك عبادة ويقين. بنورك أسير في طريق الحياة، وذكرك يا هادي بقلبي يطير، وحفضل في طاعتك يا نور الإله، يا شمس الهداية يا أكرم حبيب. بنورك أسير في طريق الحياة، وذكرك يا هادي لقلبي يطير، وحفضل في طاعتك يا نور الإله، يا شمس الهداية يا أكرم حبيب. وتجري السنين وراها السنين، وتجري السنين وراها السنين، وطاعت رسالتك عبادة ويقين، وطاعت رسالتك عبادة ويقين. بحبك يا هادي القلوب أجمعين، بحبك يا هادي القلوب أجمعين، وطاعت رسالتك عبادة ويقين، وطاعت رسالتك عبادة ويقين. رسالتك بتهدي قلوب العباد لنور العبادة وفجر الإيمان، وطاعتك تنور طريق الرشاد، وتملى القلوب بالسلام والأمان. رسالتك بتهدي قلوب العباد لنور العبادة وفجر الإيمان، وطاعتك تنور طريق الرشاد، وتملى القلوب بالسلام والأمان، وتجري السنين وراها السنين، وتجري السنين وراها السنين، وطاعت رسالتك عبادة ويقين، وطاعت رسالتك عبادة ويقين. بحبك يا هادي القلوب أجمعين، بحبك يا هادي القلوب أجمعين، اجمعين وطاعت رسالتك عبادة ويقين وطاعت رسالتك عبادة ويقين.